بسم الله الرحمن الرحيم. أبني هل لك أن تجيب ندائي؟ هل لي بقلب مخبت والضائي؟ أبني هل لك أن تجيب ندائي؟ هل لي بقلب مخبت والضائي؟ هل سمعت بمصعب بن عمير غرة فتيان قريش أعطر أهل مكة مصر. لم يظهر بالتدليل مثله أي فتى من قريش. كان الفتى يغدو ويقبل في رخاء العيش مزهوا بحسن ثراء مصعب. فهو المدلل والمشار لعقل. فها هو ينسحب ويختفي من أماكن الشباب اللاهين المعاكسين مصعب. فيتساءلون أين صاحب الأمس؟ إن مصعب اليوم مصعب. ليس مصعب الأمس، إن للحياة عنده اليوم طعما آخر مصعب. ومعنى آخر. يرك الرفاق الضائعين لأنهم خضعوا لميل النفس والأهواء. وأصبح الفتى المعطر المتأنق مصعب. لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب مصعب. يأكل يوما ويجوع أيام. أين نعيم الأمس؟ أين ترف الأمس؟ أين جاه الأمس؟ أين مكانة الأمس؟ لقد زال كل ذلك. يدعو إلى الله، يعلم وينصح قدوة في ذاته مصعب. كأنما يحمل هم الدين كله لوحده رجال. كان صغار الشباب يتسابقون على ساحات الجهاد كما يتسابق بعضنا اليوم على ساحات الملاعب. هل سمعت يا بني رجال. بشباب يبكون لأنهم ردوا عن ساحات المعارك رجال. لم يسمهم رب العالمين شبابا ولكنه سماهم رجالا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ابن 16 نعم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كالزبير بن العوام وطلحة الخير رجال. وسعد بن أبي وقاص وعلي ابن أبي طالب. أعظم به وبفتية أمثاله كانوا لدين الله رمز فدائه. وفي معركة أحد كان موعد مصعب مع الجنة، وحمل مصعب اللواء عاليا وكبر ومضى يصول ويجول. وفي نهاية المعركة وجد رضي الله عنه ضمن قافلة الشهداء. حتى قضى في قلب ساحات الوغى سقط الشهيد ضر جنب دمائه. أنت لست ممن يرفع رأسه بجورج ومايكل وجون بأزيائهم وأشكالهم، لا، وإنما أنت ممن يرفع رأسه بدينه وبهدي نبيه. هنا يكون الانتماء وساوس. انظر إلى الشباب حولك منبسطين، لا تقييد ولا كب وساوس. ماذا يقول عنك أصحابك؟ كيف ستواجههم؟ لماذا الآن؟ أجل هذا الأمر، استمتع بشبابك، أجل هذا الأمر وساوس. الطريق طويل وأنت شاب صغير وساؤلاء. ألم تسأل نفسك يوما ما لماذا لا أخشع في الصلاة؟ لماذا أرى المصحف أمامي فلا أجد يداي تمتد إليه شوقا إلى تلاوته؟ تحدي. تحبون التحدي، لما لا تتحدى أهواءك وشهواتك؟ تحدي. لما لا تتحدى غفلتك؟ لما لا تتحدى كسلك عن طاعة الله؟ لما لا تتحدى ضعفك أمام المعصية؟ هذا هو التحدي الذي مارسه مصعب، وهو التحدي الذي يحبه الله. لا تحدي الأزياء والمظاهر والدراجات النارية والسرعات الجنونية وغيرها. إن عالم التدين عالم مخيف في تصور كثير من الشباب، وبالتالي فإنه عالم يستدعي استثارة الإقدام والشجاعة والتحدي. والمرء يبقى يا بني بدينه ويموت آخر وهو في الأحياء. تريد أن تتحدى؟ تعال. القادسية تصحبكم مع هل سمعت بمصعب بن عمير لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الشاب الكريم، يا من أنت جدير بإفراد خطاب لك خاص بك، خطاب خاص صادق، خطاب من يحب لك الخير ويدعو الله لك الفلاح والنجاح. أيها الشاب المسلم، لطالما شكوت لأقرانك الملل، ولطالما أشرت إلى احتياجاتك ورغباتك المهمة في هذه السن، ولطالما بررت بتلك الاحتياجات لبعض تصرفاتك الغريبة والسيئة في كثير من الأحيان، وبررت لاهتمامك الكبير جدا بأنواع ملابسك وبالأشكال والهيئات في مظهرك والتي خرجت بها على بني قومك، بررتها بحجة احتياجاتك الجسدية والنفسية الخاصة بك كشاب له عالمه الخاص وذوقه الخاص وفكره الخاص. ولربما عاونك في هذا التبرير كتابات لبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع الغربي النزعة، ممن لا يفتؤون إلى اليوم يصرخون بشدة: دعوا الشباب فإنهم يعانون، وقدروا احتياجات سنهم في هذه المرحلة. فيزيدك ذلك قناعة بموقفك وإصرارا على سلوكك. وأنا اليوم أيها الشاب الحبيب لن أقدم لك نصيحة جامدة نظرية من رجل أكبر منك سنا لا يعيش عالمك ولا يحس بما تعانيه ولا يحس بما تحمله من أحاسيس، لا لن أقدم لك ذلك، ولكني سأقدم لك إن شاء الله أنموذجا قويا من عالم الواقع لا عالم الخيال، لشاب مثلك من لحم ودم كانت له احتياجاته الخاصة به في زمانه. وأنت تعرف أن لكل زمان خصائصه، وكل شاب بحسب سنه له متطلباته في كل زمان، والاختلاف فقط في الأشكال والأصناف بين زمان وآخر. فلا تقل وين هذا الزمان من زماننا هذا، لا، فأنا لم أقل بارك الله فيك أن زمانك كزمانه ولا أن متطلباتك كمتطلباته، ولكنني أقول إنه كان شابا صغيرا مثلك، عاش في مجتمعه بطموحات ورغبات واحتياجات الشباب أمثاله في ذلك المجتمع، ولربما انصبت اهتمامات الشباب في ذلك الزمان على أمور الجاهلية المعروفة، على الأزياء وأنواع الأقمشة وأنواع الخيول والتعصب والقتال من أجل القبيلة والتجوال في الأسواق والشعر الجاهلي بمزاياه القليلة ومساوئه الكثيرة والخمور والطرب وسماع القيان أي سماع المغنيات والتربص بهن وتطيير الحمام واقتناء أنواع العطور، وكما قال طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي الشاب محددا أهداف كثير من شباب الجاهلية واهتماماتهم: ندامايا أي جلسائي في مجلس الخمر، ندامايا بيض كالنجوم وقينة أي مغنية تروح علينا بين برد ومجسدي، إذا نحن قلنا أسمعين انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشددي، ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى تعلى بالماء تزبدي، إلى آخر أبياته التافهة. هذا هو همه وهم الشباب أمثاله، طرب وخمور ولهو ولعب. كانت هذه الأمور هي محاور أحاديث المراهقين في زمان مصعب بن عمير، وهي شغلهم الشاغل. ومع ذلك فإنه مع بقاء فطرته وفورة شبابه، فقد اختلفت طموحاته عن طموحاتهم واهتماماته عن اهتماماتهم. عاش مثلهم فترة، نعم، وأشغل نفسه بكل ما أشغل به شباب جيله أنفسهم، بل وفاقهم في ذلك بحماس منقطع النظير. لكن لما تنبه وراجع نفسه ووقف يقيم واقعه بصدق، استطاع أن يتجاوز سفاسف الأمور التي كان يقعد عندها معظم شباب ذلك الجيل يريدونها ويصدرون عنها ويجترونها ليل نهار، بل اختلفت رغباته عما كانت عليه رغباته وسلوكياته هو قبل انتباهه وصحوته من غفلته. فاحكم بعد سماعك قصته على واقعك وعلى مدى قوة إرادتك وعلى منهج حياتك، فمن يدري ربما استطعت يا بني أنت وأنت في هذه السن أن تجعل لك مكانا إيمانيا مرموقا في تاريخ أمتك. غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا، كان مصعب بن عمير أعطر أهل مكة، لم يظفر بالتدليل مثله أي فتى من قريش، لم يظفر بالتدليل مثله أي فتى من قريش. فإذا اعتنى الشباب في زمانه بملابسهم وهيئاتهم كان هو أكثرهم عناية بتلك الأمور، بل لا يجاريه في ذلك أحد من الشباب على الإطلاق، فكان المدلل المنعم، أو كما يصفه الناس مصعب الخير، كان رضي الله عنه محببا إلى والديه جدا، يغدقان عليه بما يشاء من أسباب الراحة والترف والنعيم. ولهذا كان من أنعم فتيان مكة، وكان بحق فتى مكة شبابا وجمالا، وكانت أمه غنية كثيرة المال تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وإلى جانب أناقة مظهره كان زينة المجالس والندوات، له مكانة كبيرة بين أقرانه من الشباب. عزيزي الشاب، هل تهيأ لك ما تهيأ لمصعب هذا؟ هل أغدق عليك من الخير والمال والجاه ما أغدق عليه؟ فإن هذه الخيرات تقعد بالرجل الكبير، فكيف بالشاب الصغير؟ ويسمع مصعب بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته الجديدة، ويرى كيف تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عائق صغير كان أو كبير، ويشهد نماذج من الحوار الذي يدور بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زعماء قريش، والذي ينتهي بإلقامهم الحجة، ويتأمل متعجبا، يتأمل مصعب متعجبا من ثبات المؤمنين القلة الغرباء في ذلك المجتمع الشرس، واستمساكهم بمبادئهم واعتزازهم بدينهم والصبر عليه بالرغم من كل اضطهاد وعذاب. ويسمع بعضهم يتلو آيات الله بخشوع وسكينة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. آيات عظيمة متحركة توقظ الضمير وتدخل قلب الفتى وتهزه، ثم يلتفت ويقارن بين واقعه واهتماماته، وهمة أولئك المؤمنين واهتماماتهم، بين ضياعه ووضوح طريقهم، بين تفاهة حياته وصدق حياتهم، وتتفتح بصيرته شيئا فشيئا، فالحق يتجلى واضحا لمن كان صادقا في طلبه، ويتساءل لماذا؟ ولكل مقبل أن يتساءل: أأبقى ضائعا والطريق أمامي؟ أأبقى في الظلمة والنور بين يدي؟ حتى متى أظل بعيدا عنك يا رب؟ حتى متى أظل محروما من الأنس بك، محروما من لذة مناجاتك؟ ويبدأ الصراع بين الحق والباطل في ضميره، وتختلج في قلب مصعب مشاعر متضاربة، مشاعر الرغبة في البقاء فيما هو فيه من المتعة واللهو والمكانة العالية بين أصحابه، وبين ترك ذلك كله واختيار السعادة الحقيقية، سعادة الرضا والطمأنينة. واعلم أيها العزيز أن كل تائب إن كان قلبه ما زال حيا لم يمت بعد، فلا بد في أول توبته من عصرة وضغطة في قلبه من هم وغم أو ضيق أو حزن، ولا بد من ذلك، ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا راودت نفسه التوبة وعزم عليها ينضغط لذلك وينعصر قلبه ويضيق صدره ويراوده شعور بالخوف، الخوف من ترك مألوفه وعدم الصبر على مفارقة شهواته. فتنبه بارك الله فيك، تنبه، فإن هذه لحظة يحضرها الشيطان عند كل إنسان مقبل، يحاول فيه أن يصده عن الهدى ويسوف له، يسوف له. لماذا؟ أجل هذا الأمر يهمس في قلبه، أجل هذا الأمر، فالطريق طويل وأنت شاب صغير. انظر إلى الشباب حولك منبسطين، لا تقييد ولا كبت، ماذا يقول عنك أصحابك؟ كيف ستواجههم؟ لماذا الآن؟ أجل هذا الأمر، استمتع بشبابك. ويظل يحوم حوله يثنيه ويصده عن التوبة. ولذلك قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن إذا صبر على هذه العصرة قليلا واعتصم بالله فإنه ستنقله تلك الضغطة إلى جنات وأنس بالله عز وجل. ويعلم ذلك مصعب، وبسرعة غادر ما هو فيه من ضلال وكل ما يذكره بجاهليته ومعصيته، ولزم إخوة صالحين. نعم، إذا فعل ذلك كل من هو مقبل على الله عز وجل، إذا ترك ما هو فيه من معصية وضلال وكل ما يذكره بجاهليته ومعصيته، ولزم إخوة صالحين أعوانا على الخير، أفضت به تلك العصرة إلى رياض الأنس كما ذكرت آنفا، وجنات الإنشراح، وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه، نسأل الله السلامة. ويصبر مصعب، وبسرعة يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، مأوى الأخيار وملتقى الصابرين الأبرار، الذين لم يلتقوا على طبل ومزمار ولا كأس ولا شهوة ولا عار، وإنما التقوا في الله ولله، لا مصلحة بينهم سوى الإيمان الذي في قلوبهم. يتوجه إليهم بقوة وثبات، مع أنه كان يعلم أنه سيسلب النعيم الذي هو فيه، وسوف يتبدل حاله من العز إلى الذل، ومن السعة المادية إلى الضيق، ومن الحرية البهيمية المطلقة إلى قيود الدين الجديد. انطلق، لم يقل أنا الآن شاب وعندما أكبر أتوب وأرجع إلى الله، كلا، لم يفعل ولم يقل شيئا من ذلك، ولم يدع للشيطان سبيلا إلى قلبه ليتلاعب به بهذه الصورة. فكان له مع الإسلام موعدا، فبسط يده مبايعا ودخل في زمرة المؤمنين راضيا مسرورا. فالله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانت أم مصعب خناس بنت مالك تتمتع بقوة فذة في شخصيتها، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. حين أسلم مصعب خاف أمه، وقرر أن يكتم إسلامه حتى يقضي الله أمرا، ولكن أنى له ذلك، فإنه وإن صلى خفية وقرأ القرآن خفية فإنه لن يستطيع أن يخفي ملامح الإيمان من تصرفاته الأخرى. فها هو ينسحب من حياة العبث والمجون، ويختفي من أماكن الشباب اللاهين المعاكسين، ويترفع عن تصرفاتهم، ويقاطع أنديتهم، فيتساءلون أين صاحب الأمس، ويتعجبون من مظاهر الجد والوقار على مصعب، تلك المظاهر التي بدأت تقلق أمه، وتلمح أمه آثار تفكير عميق وعزم صارم يكسو ملامح وجهه الجميل، فتحاول أن تصل إلى ما يدور في نفس ابنها فلا تتمكن. إن مصعب اليوم ليس مصعب الأمس، وكيف له أن يكون كالأمس؟ أيخدع نفسه وضميره؟ إن للحياة عنده اليوم طعما آخر ومعنى آخر، إنه يسمع بربه ويرى بربه ويفعل ما يرضي ربه. دينه العزيز، دينه العزيز أصبح همه الأعظم، ملأ عليه حياته ونور قلبه وأنعشه بعد مماته. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ويبصره عثمان ابن طلحة، يبصر مصعبا وهو يدخل دار الأرقم، ثم مرة ثانية وهو يصلي صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسرع عثمان إلى أم مصعب وينقل لها النبأ الذي أفقدها صوابها. ووقف مصعب موقف الصدق أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة مجتمعين، وحبسته أمه في أحد أركان دارها وأحكمت عليه الغلق. أين نعيم الأمس؟ أين ترف الأمس؟ أين جاه الأمس؟ أين مكانة الأمس؟ لقد زال كل ذلك. ولكن هذه الأشياء كلها، هذه الأشياء التي يتقاتل عليها الخلق ويتنافسون عليها أشد تنافس، لا تعادل عند مصعب لحظة مناجاة واحدة يخلو بها مع ربه تبارك وتعالى. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويصبر مصعب حتى يعلم أن هناك من المسلمين من يخرج إلى الحبشة، فيحتال على أمه ويفك أسره ويمضي إلى الحبشة، ثم يعود إلى مكة، ثم يهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وتحاول أمه حبسه مرة ثانية بعد رجوعه من الحبشة، فآل على نفسه لئن فعلت ليقتلن كل من تستعين به على حبسه، وإنها لتعلم صدق عزمه. فودعته باكية مصرة على الكفر، فاقترب منها وقال: يا أمه، إني لك ناصح وعليك شفيق، فاشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأجابته غاضبة: قسما بالثواقب لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. وخرج مصعب من النعمة الوارفة التي كان يعيش فيها مؤثرا الفاقة، وأصبح الفتى المعطر المتأنق لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع أيام. وقد رآه بعض الصحابة يرتدي جلبابا مرقعا باليا، فخفضوا رؤوسهم وذرفت عيونهم دمعا شجيا. كيف ترك هذا الفتى كل ما كان بين يديه من النعيم والدلال والجاه والمال والمكانة بين الأقران؟ ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. وهل يجري هذا الحال على الإنسان بسهولة؟ اللهم لا، لأن الغاية عظيمة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذريني أنا الما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ما زال الحديث يخصك يا بني، يخصك أنت لا غيرك، وجدير بحديث أن يخصك، لأنك غال يا ابن الإسلام. والله إنك لغال لا رخيص، غال عند أبويك، غال عند مجتمعك، غال عند أمتك، والكل من قريب أو بعيد يجتهدون في نصحك. نجح منهم من نجح، وفشل منهم من فشل، وليس أحد معصوما من الخطأ. فقد يخطئ كثير من الناصحين في اختيار الطريق الأمثل لنصيحتك، لكن على الأقل حاول أن ينصحك، حاول. أخطأ أصاب، المهم هو حاول. واعلم يا بني أنه لم ينصح لك إلا من فرط محبته الخير لك ولأمثالك من الشباب. يا رعاك الله، سمعت فيما مضى جانبا من قصة شاب مثلك. نعم، لم يعش مصعب بن عمير في زمنك، لكنه كان شابا في سنك يحمل من المشاعر ما تحمل، ويحب من الملذات ما تحب. قد تختلف تلك الملذات في أشكالها، لكنها تبقى محاور جذب للشباب في ذلك الزمان. نعم يا رعاك الله، لقد سمعت طرفا من قصته، كيف استطاع أن يرتقي بهمته وأن يتغلب على داعي الهوى وتأثير أصحاب الغفلة وتأثير بيئة التيه والضياع، ليفتح الله تعالى قلبه على نور الإيمان وسعادة الضمير. وهكذا يكافئ الله المحسن دائما، هكذا يقبل الله على عبده إذا جاءه تائبا نادما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عباس: أي جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله تعالى: يا بني لا يخذل عبده الصادق أبدا أبدا لا يخذله. قال سبحانه كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. فمصعب رضي الله عنه لما أقبل على الله صادقا أقبل الله تعالى عليه وملأ قلبه بنور الإيمان حتى أصبح الدين همه الأكبر، ووفقه الله لأن يكون على صغر سنه أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفقه لأن يهتدي على يديه كبار الأنصار كأسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من الأخيار رضي الله عنهم. ويستمر هذا الفتى المسلم الذي باع نفسه لله وتجاوز السفاسف التي يقعد عندها معظم الشباب ورفض أن تستعبده حياة النعومة والجاه والمال، يستمر هذا الفتى، يستمر يتنفس الإسلام ليل نهار مشغولا بهمه الأعظم الذي في سبيله يهون كل هم ويذل كل صعب، يدعو إلى الله على بصيرة وهدى ونور، يعلم وينصح قدوة في ذاته مثالا في صفاته، لا يهدأ ولا يفتر، كأنما يحمل هم الدين كله لوحده، حتى أسلم على يديه أكثر أهل المدينة ودخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار، ووفقه الله لأن ينجح في تهيئة المدينة ليوم الهجرة العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. إنني يا بني لا أطلب منك أن تكون كمصعب، ولكنني أطلب منك أن تتأمل في سيرته، في حياته، في اهتماماته، فإن الله قد رفعه وأعلى ذكره من أجل ذلك. فانظر إلى سيرته وحاول بارك الله فيك أن تصلح من حالك، فكر في ذلك بجد. فمما يتردد أنك وأمثالك من الشباب تحبون التحدي، تحدي المألوف، تحدي الصعاب، فلما لا تتحدى يا بني ما هو أصعب من ذلك كله؟ لما لا تتحدى أهواءك وشهواتك؟ لما لا تتحدى غفلتك؟ لما لا تتحدى كسلك عن طاعة الله؟ لما لا تتحدى ضعفك أمام المعصية؟ فهذا التحدي هو دليل قوتك ودليل رجولتك ودليل ذكائك وفطنتك. هذا هو التحدي الذي مارسه مصعب رضي الله عنه ومارسه جميع الصالحين الأخيار، وهو التحدي الذي يحبه الله، لا تحدي الأزياء والمظاهر والدراجات النارية والسرعات الجنونية وغيرها من الأمور المعهودة اليوم، لا، تريد أن تتحدى تعال، فهذا هو المجال، هذا هو المجال الصحيح الذي فيه فلاحك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عسى الله أن يعينك ويأخذ بيدك ويأخذ بيدك. وفي معركة أحد كان موعد مصعب مع الجنة، لقد أسند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الراية في تلك المعركة، وجدير به والله أن يحملها، فهو أول حامل لراية الدعوة في المدينة، ويشتد القتال ويخالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغادرون مواقعهم في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ينسحبون منهزمين، لكن عملهم هذا حول النصر إلى هزيمة، ويفاجأ المسلمون بفرسان قريش تغشاهم من أعلى الجبل، ومزقت الفوضى والذعر صفوف المسلمين، فركز المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينالوا منه، وأدرك مصعب وبعض الصحابة ذلك فثبتوا ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام، وحمل مصعب اللواء عاليا وكبر ومضى يصول ويجول، وكل همه أن يشغل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المعركة وجد رضي الله عنه ضمن قافلة الشهداء. لقد جاد هذا الفتى الشهم بنفسه رخيصة في سبيل الله، في سبيل إعلاء دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت لحياة هذا الشاب على قصرها أكبر قيمة وأكبر معنى، وليس هو فحسب يا فتى الإسلام، لا، بل هو وبقية الشباب معه من الصحابة الذين كانوا في عمر الورد، والذين لم يبلغ بعضهم 15 من عمره، كالزبير بن العوام وطلحة الخير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لقد تحملوا الجوع والعطش وهم محاصرون في شعب أبي طالب حتى جهدوا، فكانوا يأكلون ورق الشجر ولم يتجاوزوا سن 15 من أعمارهم. أما عمار بن ياسر وبلال بن رباح وخباب بن الأرت فقد لاقوا من العذاب ألوانا وهم صابرون، لا يغير ذلك من دينهم شيئا ولا من مبدئهم شيئا. الله أكبر. كان صغار الشباب يتسابقون على ساحات الجهاد كما يتسابق بعضنا اليوم على ساحات الملاعب وأماكن اللهو والترفيه. هل سمعت يا بني بشباب لم يبلغوا الحلم بعد، لم يبلغوا الحلم بعد أقول، يبكون لأنهم ردوا عن ساحات المعارك؟ هل سمعت بهم؟ وهل تغلب أمة هذا شأن صغارها فما بالك بكبارها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رد في أحد وفي غزوة الخندق أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 15، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأجازهم كلهم يوم الخندق. وممن رد يومئذ سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج وهما ابنا 15، فقيل يا رسول الله إن رافعا رام فأجازه، فبكى سمرة كيف يشارك رافع في الجهاد وهو لا يشارك، فقيل يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا فأجازه. إن قصص البطولة عند أبناء هذه المرحلة لا تنتهي. يروي سعد ابن أبي وقاص أن أخاه عميرا الصغير كان يتوارى قبل أن يعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر، فقلت ما لك يا أخي؟ فقال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. وبالفعل رده رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، بكى عمير فأجازه رسول الله. قال سعد كنت أعقد له حمائل سيفه من صغره. فقتل ببدر وهو ابن 16، قتله عمرو بن ود الذي كان من صناديد قريش. ماذا تقول يا بني؟ ماذا تقول في علي بن أبي طالب الذي تعلم التضحية وهو طفل صغير؟ ماذا تقول في حنظلة العريس الشاب الذي ترك عروسه ليلة عرسه استجابة لنداء الجهاد؟ ماذا تقول في أسامة بن زيد الذي قاد الجيوش وهو ابن 18 سنة؟ لم يسمهم رب العالمين شبابا على صغر سنهم، ولكنه سماهم رجالا لأنهم كانوا رجالا بالفعل. وصدق الله تعالى إذ يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ابن 16، نعم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى أي مات وغادر الدنيا باكرا أو غادرها شابا صغيرا لم يأخذ من أجره شيئا، أي من المغانم من زينة الحياة الدنيا. منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. لقد كانت حياة هذا الفتى مصعب ابن عمير عبرة لبقية الصحابة، تذكرهم بأكبر ما يمكن أن يخرج به الإنسان من هذه الدنيا، الإيمان والعمل الصالح. كانت حياته عبرة لمن؟ لأفضل من دب على وجه الأرض من هذه الأمة بعد رسول الله، الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن بعدهم؟ أليست حياته إذن درسا خالدا لجميع الأجيال القادمة؟ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام موضوعا أمامه وقال: قتل مصعب بن عمير. كانت حياته درسا لهم، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. لم يكن بكاء عبد الرحمن حزنا أن لم يرى أخاه مصعبا مترفا، إنما هو بكاء الخشية من بعض مباح أن يكون حسنة معجلة تمنعه ما يرجوه من ربه من الخير الآجل يوم القيامة، كما أفصح به لسانه ونطقت به دموعه الحارة. تلك هي قلوب الصحابة، تلك هي قلوب الصحابة الكبير منهم والصغير، قلوب حية رقيقة خاشعة، قلوب لم يعمها ما صب على المسلمين من متاع الدنيا عن صفاء رؤيتها لزيف الدنيا وصدق الآخرة. ماذا تقول يا بني؟ أما أنا فأقول: إن الخير فيك كثير، ولكنك تحجبه، والرجاء بعد الله فيك عظيم، ولكنك تمنعه. فحتى متى؟ حتى متى يا ابن الإسلام؟ إن أمتك في انتظارك. أما علمت أنك أنت، نعم أنت، أنت الذي ستقيل عثرتها وتعيد أمجادها؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أصلحني الله وإياك، وبارك فيك وفي إخوانك المسلمين. يا ابن الكرام، قف قليلا واسمع مني، بارك الله فيك. ربما يمنعك من الاستجابة للهداية وأخذها مأخذ الجد والتصميم الأكيد كبرياؤك، أو شبابك وقوتك وطول أملك، طول أملك الذي يبعدك عن التفكر في حقيقة الدنيا. انتبه، لا تفهم خطأ، فأنا لا أريد منك زهدا مقعدا ولا ابتعادا عن طيبات الحياة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا تفهم خطأ، فالدنيا أمامك، خذ منها ما شئت بالحلال. أعود وأقول: ربما يمنعك من الاستجابة للهداية وأخذها مأخذ الجد والتصميم الأكيد الخوف على مكانتك بين أصحابك وزملائك، أو تأثير الهداية على مظهرك، أو غير ذلك من الأسباب، كضعف إرادتك واستحكام شهوتك، أو اليأس من قبول التوبة مع ذلك الكم الهائل من المعاصي التي تعلمها في نفسك. كل هذه الأمور عقبات، عقبات صعبة ينفخ الشيطان فيها كثيرا ليضخمها في نظرك، لكنها يا بني قابلة للانهيار، قابلة، قابلة لذلك، لأن تتغلب عليها. فإني أكاد أجزم جزما أكيدا أنك تعلم صحة كلام من ينصح لك، وتعلم صدق محبته لك، سواء كان أبا رحيما أو أما مشفقة أو أستاذا صالحا أو زميلا مخلصا. أكاد أجزم أنك تعلم صحة كلامهم وصدق مشاعرهم، لكن أحيانا أيها الابن العزيز، أحيانا يهرب الإنسان من الحقيقة الناصعة البياض، ألا توافقني؟ لكن لماذا يهرب؟ أعذرني إن قلت لك السبب هو فقدان روح التحدي، السبب هو العزيمة الخاوية، السبب هو أن الشجاعة الحقيقة غائبة. إن عالم التدين يا بني، أو ما يسمى عرفا بالالتزام بالدين، عالم مخيف في تصور كثير من الشباب، وبالتالي فإنه عالم يستدعي استثارة الإقدام والشجاعة والتحدي. فاقتحم بارك الله فيك، وانتصر على كيد الشيطان الضعيف، وارجع إلى هويتك، ارجع إلى أصلك، فأنت لست ابن الغرب الكافر، فالغرب كله يمقتك ولو فعلت ما فعلت. أنت لست ممن يرفع رأسه بجورج ومايكل وجون بأزيائهم وأشكالهم، لا، ولا ممن يرفع رأسه بأشكال عصاة الفن العفن وأغانيهم، لا، والله لست كذلك، وإنما أنت ممن يرفع رأسه بدينه وبهدي نبيه. فإن الشجاعة كل الشجاعة في اختيار طريق نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هنا يكون الانتماء. إنني متأكد أنك تدرك إدراكا كاملا أن إقبالك على التدين خير لك من عدمه، تدرك ذلك إدراكا كاملا، لأن الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لكن الإدراك لا يكفي ولا يغير من الواقع شيئا. الإدراك شيء، وجمع القلب عزما على العمل بمقتضى ذلك الإدراك شيء آخر تماما. هناك أغلال على القلب يا بني، أغلال تمنعه من التصميم والعزم على التغيير للأفضل. من هذه الأغلال المعاصي، المعاصي المزمنة، معاصي النظر، معاصي السمع، معاصي اللسان، معاصي اليدين، معاصي يحبها الشاب ويتلذذ بها ويظن أن لا لذة إلا بها، ولا ألومه لأنه لم يذق غيرها، لأنه لم يفسح لنفسه، لم يدع لها فرصة لتجرب الطعم الآخر من الحياة، طعم الطاعة على حقيقتها. ألم تسأل نفسك يوما ما: لماذا لا أخشع في الصلاة؟ ألم تسأل نفسك يوما ما: لماذا أرى المصحف أمامي فلا أجد يداي تمتد إليه شوقا إلى تلاوته أو تدبره؟ إن المعصية لتقعد بالمرء عن الطاعة، هل تعلم هذه الحقيقة؟ بل تمنعه لذة العبادة التي ما تنعم متنعم بمثلها. إن المعاصي المزمنة يا بني أفسدت مذاق كثير من الشباب، فيحسبون أن لا لذة إلا بها، بل إنها أفسدت تصورهم، حتى إنهم لا يعجبون من المهتدين، يعجبون من المهتدين، يتساءلون كيف يعيش هؤلاء، يقولون كيف يستمتعون بالحياة وهم لم ينفتحوا على عالم المتعة والحرية، كيف يحتملون الكبت والحرمان. نعم، هذا هو الحرمان في تصورهم، وليس هو الحرمان من روعة الخشوع، ليس هو الحرمان من لذة مناجاة المولى الكريم جل وعلا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ما تفعله المعاصي بصاحبها، تفسد تصوره. يا ابن الكرام، هذه المعاصي، هذه الأغلال تستطيع فكها لو أردت، فتشجع وحاول، أو على الأقل فكر في طريقة لفكها. وهك بعض الطرق: أقبل على كتاب الله في خلوة من الناس، في خلوة من الناس، ليس معك إلا نفسك والله سبحانه وتعالى، أقبل عليه بقلبك وتأمل فيه، تأمل في كتاب الله، تأمل قبل فوات الأوان. طريق ثانية: راجع، راجع مدى ما تجنيه من أصحابك، هل يذكرونك بالله؟ أم يغرقونك معهم في عالم الغفلة والمصير المجهول؟ ثم ابتعد عن الشر ما استطعت. طريق ثالثة: أكثر من الدعاء الصادق، أكثر منه، فإن نبيك يخبرك أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. جعلني الله وإياك من التائبين المقبولين، ووفقنا جميعا لسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فاسدهم واهد ضالهم وثبت صالحهم. اللهم اجعلهم قرة عين لأمتهم، اللهم اجعلهم حماة لدينك وأعلي بهم راية الإسلام. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أعمي أبصارهم وأفسد أفكارهم واجعل كيدهم بينهم ومزقهم كل ممزق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر مجاهديهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واجبر كسر أراملهم وتكلاهم. اللهم من أرادهم بسوء أو أعان على ذلك فاجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت سبحانك، فاجمع قلوبنا وقلوبهم على طاعتك وارفع عنهم البلاء وأيدهم بنصرك المبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. أبشر طلعت النتائج. الله يبشرك بالخير، من صار الأول؟ هذه ما تحتاج سؤال. سلمان وين أحد غيره؟ يا أخي سلمان ما شاء الله عليه موسوع بكل شيء، طبيب الكمبيوتر، بالمعلومات الشرعية، بأخبار العالم، بالأدب، بالصحة، حتى بالمعلومات الرياضية وعالم السيارات، ما هو سهل. والله غريبة، المعلومات تسابق الذهن، كل واحدة تقول للثانية أنا قبلك. يا أخي ما هي بغريبة عليه؟ كيف؟ أصلا سلمان ما عمره فوت مجلة شباب. هجل هالتفوق ما جاء من فراغ. مجلة شباب، المجلة الأولى في عالم الشباب، ترقبوا المفاجأة واللقاءات المثيرة مع مجلة شباب. شباب الجديد والمتنوع مع مطلع كل شهر. شباب لك أنت ولجميع. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام؟ فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. حتى متى تنامون؟ استيقظوا. تموت النفس إما تضمير ويبرق الجرح. وأصبح التمرد على المألوف وإظهار جنون التحدي لأعراف المجتمع، بل وحتى إظهار التحدي لشعائر العبادة يتخذ صورة الإنجاز والبطولة لدى المراهقين، وكتخريبهم لبعض الممتلكات كاقتحامهم للمطاعم، وكظاهرة تكسير زجاج السيارات، وأخبار السرقات والاعتداءات وأخبار الانتحار. أراد أن خطيرا قد تفاشى. أقول لا بد من تحسس الخلل، فالمشاهد التي يراها الغيور في أسواق الراشد أو في صلية الرياض أو محمود سعيد جدة أو غيرها إنما هي أطراف الخلل لا أصل. أغلى القيم. ما هو السبب؟ هل السبب ضعف الوازع الديني؟ أم هو الفراغ؟ أم هو ضعف الإيمان؟ أم هو ضعف الأمن؟ أم هي البركة المفقودة؟ ما هو أصل الخلل؟ أغلى القيم. إنه التلاعب بالقيم والثوابت الدينية، إنه الاستمرار في إضعاف بل وتحطيم هيبة الدين. أغلى القيم. التلاعب الذي ينحدر بالعبودية من مكانها الصحيح، التلاعب الذي يربي الناس على هشاشة الدين ورخاوته، التلاعب الذي يشوه المفاهيم الدينية، التلاعب الذي يجرئ الناس على كسر أوامر الله جهارا ونهارا. تلك حدود الله فلا تقربوها. قدوات. لقد تربى هؤلاء الشباب الصغار البشر قدوات. من لحم ودم، الذين لا يختلفون عن شبابنا بشيء في أصل الخلقة. قدوات. لقد تربوا تربية الأبطال في مجتمع الأبطال، تربوا في مجتمع قدوة يجعل الدين فوق الرؤوس أعلى قيمة. تعالوا وانظروا الإبداع ممن بكت منه المحاذر والسطور. نحن لا نستطيع أن نمنع جميع الناس من الوقوع في المنكرات، لكننا نستطيع أن نمنع شيوعها في كل مكان، نستطيع أن نمنع المنكر أن يعلن، نستطيع أن نمنع بيعها، نستطيع أن نمنع ظهورها وسهولة الحصول عليها، نستطيع أن نمنع القائمين عليها والمروجين لها وأن نأخذ على أيديهم، نستطيع أن نفعل ذلك كمجتمع إسلامي متكاتف متعاون على البر والتقوى. نستطيع أن نفعل ذلك لو أردنا، لو أردنا. أغلى القيم. فاسأل نفسك بكل صدق وإخلاص وصراحة، هل سماحك لها بالخروج بتلك العباءة الفاتنة الجالبة لأنظار الرجال باعتراف المعاكسين أنفسهم يعد من الشهامة في شيء؟ يعد من الرجولة في شيء؟ يعد من الدين في شيء؟ هل يسعدك نظر الرجال إليها؟ هل يرضيك تعرض الفساق لها ومراودتهم لها؟ هل سماحك لها بالخروج بتلك الهيئة يرضي الله عنه؟ أغلى القيم. إن الذي لا يرى ما يتجه إليه الجيل الجديد هذا وخطورة الانحراف الذي يعيشه اليوم فإنه نائم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فما لم نستيقظ ونعي الخطر الجسيم المحذق بنا وبأجيالنا القادمة، وما لم تحترق قلوبنا غيظا لحدود الله المنتهكة وتتمعر وجوهنا غضبا لحرماته المستباحة، فلن يتضاءل اشتعال ذلك الوميض. فقد جاء المحذر والنذير. تسجيلات القادسية بالدمام تصحبكم مع أغلى القيم لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. أبناؤنا إلى أين؟ فمن ترك للصلوات إلى تسكع في الطرقات وتسكع في الأسواق وتجوال لا معنى له بالسيارات، من شارع إلى شارع ومن حي إلى حي، دوران بلا هدف ولا غاية، ومطاردات وتفحيط وعلاقات شادة وعلاقات بالبنات ومعاكسات وحبوب ومخدرات وسفرات مشبوهة وإدمان على الفضائيات، وأخيرا أخيرا مقاهي الإنترنت التي تستهوي الكثير من الأبناء والبنات. إلى أين؟ لقد جهز لهم فتنة. مواقع إباحية في منتهى القذارة. لا بل إنه قد أعد لهم فتنة. فيلما إباحيا متحركا حتى إن بعض هؤلاء الصغار ذهل من هول ما رأى فتنة. وخرج بسرعة فتنة. هذا المشهد أيها المسلمون أيها الآباء أبناؤنا أيها الإخوة أبناؤنا ليس نسجا من الخيال، لا هذا المشهد جرى هنا في هذه المدينة. إلى أين؟ سهام الغرب تدمي وحقد الكفر يكوينا، وغزو يهدم الأخلاق يجتاح الميادين. سمع محكات نسائية عالية تصدر مما يسمى بقسم العائلة الذي هو في الحقيقة قسم النساء. فلماذا هذه الضحكات المفاجئة والعالية؟ إذا بهن مجموعة من الفتيات المراهقات المجتمعات على أحد الأجهزة يقلبن بالصفحات، ولك أن تتخيل أخي المسلم في زمان كزماننا هذا ما هو المنظر الذي حملهن على الضحك بشكل. ولكنه الواقع المرير الذي نعاني من فساده ومفاجآته. إنه الواقع المرير، إنه الواقع المرير. ولا تتعجب، نحن إخوة المسلمين في زمان رقة الدين، زمان الجرأة على حدود الله إلا ممن رحم الله. حتى متى نظل ندعو إلى إغلاق أبواب المعرفة والثقافة في وجوه نسائنا؟ حتى متى نظل نفكر بهذه العقلية المتحجرة؟ إننا لا نستطيع الانفصال عن الواقع، ولا بد للأبناء من التعرض لجميع وسائل الإعلام بغثها وسمينها وحلالها وحرامها وصحيحها وباطلها وخيرها وشرها، لا بد حتى يعرفوا الحق. إننا لو منعنا عنهم هذه الأمور في البيت شافوها مكان ثاني، فليهم يكتشفون بأنفسهم. سبحان الله، وين وصل العلم وننسى قفزة الفساد المخيفة التي واكبت هذا التقدم العلمي؟ هو تقدم علمي صحيح، ولكن بلا قيم ولا أخلاق ولا فضيلة. يبنى الإسلام الجهاد أيها الإخوة، الجهاد الذي فيه ذهاب مهجة المسلم وإزهاق روحه شرع من أجل الحفاظ على الدين. إذا كان الدين يفدى بالنفس فكيف يستهان بأي وسيلة تؤدي إلى إفساد الدين؟ يا ابن الإسلام قدوة. كيف اشترك بعض صغار الصحابة في الجهاد وهم دون 18 قدوة. بل دون 16 قدوة. كرافع بن خدي وعمير بن أبي وقاص وسمرة بن جندب ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء وغيرهم قدوة. بل إن بعض الصحابة قاد الجيوش الجهادية قدوة. ولما يبلغ سن 20 كأسامة بن زيد. وردوا كل قادمة من الكفار تأتينا وصدوا زحف هجمتهم بإيمان سيحمينا. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم وأبناؤنا إلى أي وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ فتن أمتاه يا بنت الجزيرة ربما غطى على عينيك فكر أحمر. ولربما خدعتك علمانية ولربما خدعتك علمانية ولربما أراك ذئب أغضب بنت الجزيرة ويمسك بيدها بقوة ويجرها نحو السيارة وتصرخ البنت فلما أحس أنه في خطر تركها وركب سيارته بسرعة وولاها. أيتها العفيفة هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها قصة. فيحاول أولئك الشباب إيقاف الليموزين وفعلا تمكنوا من ذلك ثم يحاول أحدهم أن يرغمهن على ركوب سيارته فيأبين قصة. تقدم أحدهم إليها وصفعها في وجهها انظري إلى الجرح. أيتها العفيفة هذا ما جنته تلك العباءة الجميلة عليها. توبة. اهتز قلبي وخضعت مشاعري لكلماتها ثم صافحتني قائلة انصري يا أختي هذا الدين انصري العفيفة. لا أمي ولا أبي ولا أحد من أهلي ولا حتى صديقاتي قدموا إلي هذه الملاحظة. والطامعون تجمهروا أنسيت فاطمة التي لحجابها سوزي مرحب. كرهتهم وكرهت نفسي الغارقة في الضلال. أختار لن تنشرح صدورهم لا شرحها الله حتى ترفع المرأة المسلمة الغطاء عن وجهها. توبة. اتجهت إلى الإسلام من أول نقطة من كتب التوحيد إلى الفقه ومع كلمات ابن القيم عدت إلى الله العفيفة. وعندما خرج اللحن من قلبي وجدت حلاوة الشهد تنبع مع قراءة آيات القرآن العفيفة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه هي السعادة التي أعنيها العفيفة. القادسية تصحبكم مع العفيفة العفيفة وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم. ويقف بحصانه بين الصفين ويصرخ فيطارده ساعة من الزمان في قتال ملتحم فيطعنه المسلم فيقتله. تقولون مقاتل مشهور من رعيل المسلمين الأول؟ أقول لا. إذن من هو هذا الرجل؟ الأعجوبة. فأين أنت يا عدو الله من إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا؟ تقولون عالم حديث؟ أقول كلا. إذن من هو هذا الرجل؟ الأعجوبة. فقد جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة. تقولون شاعر وأديب؟ أقول كلا. إذن فمن هو هذا الرجل؟ الأعجوبة. كان له نحو 400,000 وكان يربو كسبه في كل سنة على 100,000 ينفقها كلها في أهل العبادة والزهد والعلم. تقولون جواد كريم من مشاهير أهل الصدقة؟ أقول كلا. إذن من هو هذا الرجل؟ الأعجوبة. ذو القلب الكبير والنفس السخية ليس عالما فحلا فحسب بل مثالا في الأخلاق والكرم والجود. جعل المال في يده ولم يجعل ذرة منه في قلبه. الأعجوبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لم يكن مجاهدا وفارسا من فرسان المسلمين فحسب بل كان إماما في الجهاد والفروسية. أعجوبة. لم يكن محدثا وفقيها مبرزا بل كان جبلا في الفقه وبحرا لا ساحل له في علم الحديث وعلم الرجال. أعجوبة. لم يكن أديبا شاعرا بل كان علما في المعارف. أعجوبة. لم يكن كريما محسنا فحسب بل كان مثالا يحتذى به في النفقة والإحسان. أعجوبة. لم يكن عالما فحسب بل كان عالما فارسا شجاعا غيورا على أمته. أعجوبة. جمع العلم والفقه والأدب. أعجوبة. والنحو واللغة والزهد والشجاعة. أعجوبة. والشعر والفصاحة وقيام الليل. أعجوبة. والعبادة والحج. أعجوبة. والغزو والفروسية. أعجوبة. وترك الكلام فيما لا يعنيه. أعجوبة. وقلة الخلاف على أصحابه. أعجوبة. هو الأعجوبة أبو عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك. الأعجوبة. ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في هذا الإنسان. الأعجوبة. ماله مشارك وفعله مبارك وقوله مبارك عبد الله ابن المبارك. القادسية تصحبكم مع الأعجوبة. تم هذا العمل في استديو القادسية، تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبني هل لك أن تجيب ندائي، هل لي بقلب مخبت والضائي. هل لا سمعت بمصعب بن عمير ذاك فتى الإخاء يفوق كل ثنائي. هل لا سمعت بمصعب بن عمير ذاك فتى الإخاء يفوق كل ثنائي. كان الفتى يغدو ويقبل في رخاء العيش مازهوا بحسن ثرائي. فهو المدلل والمشار لعطره، وإذا أطل فبهجة للرائي. كان الفتى يغدو ويقبل في رخاء العيش مازهوا بحسن ثرائي. فهو المدلل والمشار لعطره، وإذا أطل فبهجة للرائي. لكن بفضل الله يصحو قلبه وتزول عنه غشاوة السفاء. هل لا سمعت به وقد ترك الهوى متحملا في الدين كل بلاء. لكن بفضل الله يصحو قلبه وتزول عنه غشاوة السفاء. هل لا سمعت به وقد ترك الهوى متحملا في الدين كل بلاء. ترك الرفاق الضائعين لأنهم خضعوا لميل النفس والأهواء. واختار حب إلهه ونبيه في كل صدق خالص ووفاء. بيمينه حمل اللواء مجاهدا بالحق يضرب هامة الأعداء. بيمينه حمل اللواء مجاهدا بالحق يضرب هامة الأعداء. حتى قضى في قلب ساحات الوغى سقط الشهيد مضرجا بدماء. حتى قضى في قلب ساحات الوغى سقط الشهيد مضرجا. اللون لون الدم لكن ريحه كالمسك يعبق عطره بشذائي. اللون لون الدم لكن ريحه كالمسك يعبق عطره بشذائي. أعظم به وبفتية أمثاله كانوا لدين الله رمز فدائي. أعظم به وبفتية أمثاله كانوا لدين الله رمز فدائي. من ذا يسير على خطاه ويقتفي، من ذا يتابع سيرة العظماء. من ذا يسير على خطاه ويقتفي، من ذا يتابع سيرة العظماء. فالناس أشباه وبين همومهم بون كذاك تفاضل الأشياء. والمرء يبقى